الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الحكم وإليه ترجعون، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أشهد أنه الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة ونعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، ونبيل الله سبحانه وتعالى يكشن العقل ما يومين باش نستخدم باش نعرضو شنو نضج شنو باراغواني باراسول ولو الطازي ما باش تنفع من زياد المراقب في المعرفة صغور تفهم في البحث باش تستخدم العقل اللي كبير العمل العقل خلاص يزيد قوة طاوم قرر وتصير مش قل العلماء يعلم تور فرع يعلم تور علم من زي ونغادي قل يبقى يدخل بالعقل وشو الورين ضربها هذا يشتغل بنا المواد ابنه سبحان الله انت ابن بشر حد ذر حد بالنسبة للبشر ولكنه ما يستخدم بالعقل يوض غير عجب كذلك يكسر الانتظار بالقوة الجهد البوتنسيا منو مدير الجهد جهد دي البدال دي بعد ذي العقل ذي العلم ذي الفهمات ذي القوقرة ذي العضلات ذي الفهمات ذي الفياقس ذي الضرافس نقانس القوة قد غاك القوة هناك ورسة قد غاك تملكها شنو الدرع النجم شنو الجهد ذاكي الدال من ومن باش تخدم رانت تنفع اذا يكشان غثنا العقل اظمير خدمير باش ينفع الجهد باش يكشان من دي الماء من دي الماء الاخوان كون يغذي العقل يغذي العلم يغذي الرزق تسمى ذي القوة ما لا تخدم تاش تنفع من دي الغلة ان نغفى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هاغش هار عقل هالجهد يا الله يوزخل مثل قميل مسجد ضريخ توريخ أشخاص خدسه من الناس سبحان الله لا إله إلا الله من مسجد واش تقاعد قان هدوها حرك وكذل من مسجد قد يوريه وخلص لأن الله سبحانه وتعالى العز خصصت يختنق إرخيا وعمص ولا نغيختل انغيضار ولا نغيعدم ولا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا إله إلا الله حب ينغطص معيز فغطص يختل انغيب شو انت غطصص غطصص غص من واي تنحزين من واي قطين إلا من واي قطين لا إله إلا الله خذي اختل لو من يغرخون هارنشين ماشي نزدذي الحياة النغضاني ما ودي ذوا ودي ودي ذوا مين غانغذ رعيب مقرى رعيب إذن عيب يذكر إذن مصيبة طمقرا من تعنى خسيغا تسيه المهارة وهو يجني تشارخ النيضة يجني تشارخ النيضة من إما وخذ هذه المسجد هذه الصغبية لما هذه الكوشيق في وراز من تمارة هذه الجولة لها كوس المسالة يسمح ما غائي وقيت الشرق قذين وغياص من قذين وغي باللعن قذين وغي خذمين قذين ذي المعمل كذلك ذي فدى في مشتاق من السكان مارة سبحان ذلك وهي وغيش مع الخميس سنة ذي العشرين يودان ذي مش يجنك شرخون ذي ذي المعمل ذي الخدمة الزماني ما ذي العمل الاجتماعي السياسي الاقتصادي من بالميدان ما ندري ذي فسد وشان شين تذل عيلا نغطة المصيبة من تك يجنك شرخون النظام إوا قذين إني غي جن ساربس قذين وغيخذ من الشغل قذين وغيبدن قذين وغيسويوان قذين وغيقذن الغارة لا والله يا أخي ونتا من زيتيري ما غان جايم مويدين ما غان جايم مويجي تشرخوا النظر وشي نسمح لي الشغل النغ مار من غان الشغل أثنك جميع يضيع إلا وني قبر مشان الشغل النسي بالدخل سقذوا إني قي جوا أما الشغر النغان جميع نموت يجني تشرخوا النغنين سمح ليس مارها كان غليسين درخوا ولهذا من ذي فركيف نازم مين مية تشريه يجخوا النغنين فركين الشين الواجب النغ من غنق من دي توقعني شكت تجذ من داز ديتو قاني في مغاف النات تقني غواية زنيني غي واحد نجياني من داز ديتو قاني فيك يوغير يخدم الشغر النسر يتحمل المسؤولية لا رسبونسابيلي ذا هذي هذي هذي قرهم جديد النسر عقلي لقر خدمة النين نسي خصنتي تغيج مرواتي قين تضي يعني شا ها قمان إذا نغي وضعه بريد داي من زين تشاري شخون نغني بوركي غان شغر النغن سمح ذايف ونيدان دام حضاي قاغاس عواري شنديك واغل انت سواري لي قبر التليفون ني غا سواري لي تلعي روحي تقيم سادو يباركون وني غا يدان دي شان بيرو غي الإدارة غير حاوم دوكر انتقاسي سنل ونغنى لي قام بالكمبيوتر وذان جين فيلا وشارو حق مسرايين امتينا نوغي غنشتي المسؤوليه نغكوريشنا اللي يخدم الشغل النس وشي من غنغدي من غنغدي غميين غميد غنغاورني لو مني اتشري زخون نغني يجني تشرخون نغني فما بالنا دارس مروا يخدم الشغل النس فهم غادي فداتني غايز ديال العمل نسني بنادم مين يختي على ماني ما يدا مروا يخدم الشغل النس مين غايق يستا غادي يدور انت سيمانت النس الدخراب وانت يولد هذه الورد تساوي هذه الورد غزر وقبري هذه الورد المصيبة شان المعرفة التالي بنا المغاسيح نجي أنا أبعاق نسقان سكار وحاوي داغر أمي لا ويت كاف جزقا نغد يوي شغل قيم ذيني وهذه السيوي لا إله إلا الله فبنا المري يسمح لي الشغر النس مين هي جا إلي يعكوشي ما نغد الشير الحقوق زي سيدي يعني سويا الحقوق النغمارة فتح الغاربير وابن تفلحات ما لانو في الدين شنجي شنواش يقتبوا الغرب كذلك فسلنت عن الأمور المنمى كل شيء نغي فشل كل شيء فسل مين زيس وتشريع يجنخ ونغنيس كذلك ما لانو خسان عذر نغان قنفة نغان صرح نغان أنسموني ولا نغان قشان عمل بالجديد وهن ذمة ما غايق قال شيء ويروح شيك ونغني ويقيت شيك يوان كاشيك يوان وحشم يوان الشي يوان شنقي من سنر بحر يهموك انت ذا نسيورا ورفاغ الإخوة وانا يسورا ذي جنف عاقش منه بي وزمان كشان العمل مشترك هاقا نغذيس ذا هاقا وذاني تذين بريك تنعاش على رجل ولا تقفيت اني مسرمن وغير اسمنا ليش مجمعية ذي تشتفة وقعوان وزمان يوان وكوركيت وان جيت شرخوني قاعد ايش من داي روحا ايش ما يمي وزمان شو اسينه ويا أخي ما أنت يا أموي واقعي أنك أموي نجا وجابنا المؤخر شغر في السناسة يستال من غير ودي ويستيل يستيل ما شيء يوجي وايخ وخد تارس الواجب وخد تارس طاوان وخيو ماريس بابس نغذيما وخيو ماريس سيد ربي سبحانه وتعالى وخيو ماريس دين وخذو ماريس تمواثن وخذو بلغاريس ويخسنيو بلغاريس يستيل من غير يتهجير وايخ أمدوا مني غطح الغار بيرو غطح قبيل الغارب يبدأ كنيش غاوم غد يوارو حقاوين يوارو حاول يوارو حاول يوارو حاول يوارو حاول فاوش يوارو حاول قصيت وريقته يوارو حاول وريقته جاي يمو يوارو حاول جاي جلس يسكي غاوم نغني جلس سويا قبريد من نغني جلس تري غاري من نغني وشي زي كي زقاته بريد يورو بريد دو زيرا ودينا زيرا الريكتو لبس كوار بس وشي الحجن من تخصدق الساعزون ماني مسجد وخا يمكن التقبيل ولكن واني كشفت واني يجن تمارا واني يجن العذاب واني مش حتى الدرجات تعذية ذي الإدارة غان غيبدا باش تشوف غذي جنك يغضن هارا يخصيش ماشي خصن ماشي خصن تمارا وريه وزير وجير وحسد روحسد جلع جعب يمكن اني غشت قبيل الغالب النس يجن تمارا التمقران يمكن عماطة التقبيل نهائي نغلا معليك ذي ثدات النغزم غاد تسل واجب تحن زياد تحن زياد ذي الإدارة ذي المدرسة إيماني من جا وشاكوري الجني جس عربي سنسني شاي ما تسجل نغلا في غورة منتي غاد تسجل نجرفة في غورة منتي غاد نجل عمل النغزة غادي توقان يكوري الجن زي نغلا يزني غطام غاد أنجل عمل إذا غادي توقان مرة يذنغ أنجل على مكور عجباتني ولكن نكرمه نحن لا نريد نتشرج خون غنيت أتشري يدي عودا بيرسونال منتي إيام يا يزنم في مغارين يعيفر كذلك يضيع عنغ الجماعة إفسدان غفقان يعني نغوان سبحيشا يرومي إننا نايفين شو الدين يجو مواماني مارو حقان يا أبو شاطرو نصو يكون توالي عمري واسدين شو مضبوطين قاع نهائي كنو مضطربون إذا ما تشرج وما تهويل وما تخدمي وما تقاضي وما تبدل وما مو يدم كنو قاني في رومين واتفق من تسغيني فلكي تواليه تيدس وان بيشفون تواليه نعم وان بيشفون تواليه فلكي سموه تيك لا إله إلا الله يخبي غد سقسي ما غان جاي أمو هشيني وانش ما مسؤول خيناني غي واتوري الجنة سيدي يقى مسؤول خز جيف النس وقيني يوزان واقصنا الخدمان ما المجتمع لي عمارة والمجتمع مين مثيرا من يوزان يوزان مين عنا أنا بيج النس الشك إيش ذا يزين إيش طم غافين إيش ذا حنجارات أقل وين المجتمع نسك وين وفاتين تا نغلا معلومة قاعدنا وكوارفو ليش يفسر إيلان الزجي في الطويل ما نصر حنصي ما يهرش يجن وها يهرش وفوس وها وايتي حال يخدم وخسي تكيز ما نهرش يسم جون وها ذيت وها أنزان تغمس ما إذن حالت مرة صياغ المجتمع ما هو المجتمع كيوان فيه وذا نزيد ودين في زرا ولا تفهايم ولا تفونس ولا تشنغني ايو ذا نواز ويد ونغني ونغني يلا زيد ما لا يسرحني وذاني الجيج كذلك يسرح عند الجماعة قمي غمرقانة المرقانة في العمل الصالح نغلى اي نعم ولهذا ما الانسان ويوذان استفز يسمح لي الخدمة النس يسمح لي الشغل النس ذي الإدارة نغذي ثدات نغذي العمل نغذي الشركة نغماني ميجا ذي الشار ذي الكامبو ذي ثندين يسمح ذي الشغل النس يستني نغا يخدم يفول على ذي يخدم يوجد يسمح يقارن يقارن يقولون ما غير فرنس يسمح ذي الشغل النس مين بيذو قيدت كذا سار بيس نيشان تجتهد ذا تخدم ذا توي على كوبري أفضل ذا تعبين السيدار بيغا تخدم الشغل النس أتجد العمل الإنسان بنادم سيرو مانو أتجد سار بيس يقارن شو ما غاوين يتص يوم غاوين ينجح يوم غاوين يسقط يوم غاوين تشاء ميمي وين تستار شوى ميمي وين كاري قموها غاس كذبة سبحان الله يجني خزاقه ونغني قال شو هو ما غا نغم مرن نفاق ويشاء ويتفر شوى ويزري ويضيع ويفادر السنة المغاشين وقلذ وين يشاء قلذ وين تستار شوى نعم أمو بنا لما ذي خزاقا يوذان يعفنون إني غي يجين فلطة يقارش لن شرق فلطة ما غاول جينا وني يجين فلطة يا أخوة يسماح يصص يشاي غش يخزاعي جعل مكور مصيبة الجغران شكيت كيف لا قوض الغلط واني تظر مصيبة اني يجوني أرشواني تخوناني ذيك جبني نعيني تبوهري اني يجا واني ذي الغلط لا مقرر الغلط يخسان غاف نكور ريخيا أنصحح الغلط نغلا أثناء ذي ذرمونك أخصص غيّة يخصن غيّر مونك إذن أخوة الدين معصومين إذن ودين شصبح نمارة لابد أن يريد المجتمع أن يريد الشر لابد أن يريد يوذن عفن لابد أن يريد يوذن فاق النزرين يكور ثموات كور المجتمع كور الجماعة بالكل أسرة كور فاميليا لابد أن يريد يوذن عفن لأن يوذن مجد زرين نقصن ضعفن كذا لابد أن يريد شا فالغلط يخصص مصحح نغلا فيوذن غدر عقل خمي غتوالن يوذن اخون بيشان ستار بيس بيد شان نصدي هداه النس دي العمل نس ماني ما يجا يتوالن يوذن نقصن ضعفن واتسينن تعمل انت جن غلط نعمالا وانتتي عقلك سين غلط النس جنت الدار قاعد نشبال جغم واني الله طير تركوار نزايد وديد جنا منتا غمت جنسي ما غاول ينا واني جين الغلط يوذان يدان غسر عقر نسن دي آيز نغتم غارين يغرضو حنجان يغتا حنجان دي آيز نغتم غارين ذا خدام يجا فلطة وانشن وان تحشان غان يجا منتا يخسان فلطة الناس نقذ الموعظة اتنقذ الدرس ازيس نترفكر اواز نتعيوز نسن نشن لغا غان غيوذان العقلاء نغلا نعم عاود وسقان شير خدمته نخصه جوايد ثاني ترخصه ثاني ترخص مثل تمارس ثاني ترخص مثل مخزن ثاني ترخص مثل العلماء ترخص مثل نفرين لا مشين وذن وذا يقابو غطار خدمته نيس باب النسوة هنشوات بيغبوذ باب لا مين يدان نخصه قرب الشكة خدمته تعذرف ما غالي ان نشين قرام كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته ما لست مستفهم الفهم المزيخ الفهم اول اقل الاسلام قال ان كل جنس مسؤول يبدا بالحياه من ملو في سندس أكاد خلبد من يغسيعنا وخذ ذلك هنا الرواية مش ماذو رغض البلد هي ماذو رغض المخزن ماذو رغض العالم ماذو رغض لا مرس سندس زيد زيد قال شك مسؤول الزيد وذا يقابوه أمسلم أمسلم واجب خاص خاص الحقوق نعم أذن يمنع حق نستفيد أثير يوم مش خسر واجب يخسف يك يخسف يك كغار خدمة الناس وخوادو سين يودان وخارو حقو حذير وخواز ما وخاري من ما يوقع بركي يمسر من انت مسؤول خل واجب الناس يخسف يك ريزاد دار وخام دي كوزينا يميهمو وحضا يمسر يحضا بمسر اللي يقمينو ميسر ذي العمل ذي المدرسة ذي المحكمة ذي علام كولا مشان ويقابوه ويواو مواجسين ينشد حضاب حق نغم واخذ من ينشد ساسغ السلاح واخذ مغشاء لا قل هذه سبيلي هذه سبيلي دعوة إلى الله العمل صالح أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه أنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال أنغقى يتوصى النبي قال سينا سنة قال نشد ولا بنينه وهو من موفق للعمل اخسيه وضع يعبره واسقاقوذ لتنواه لوين ولنتين ما يثبتوا قال ايدي نش من شو هايدي النيق وبنجا زيد ارتباه يلا بنجا انت انجا ام ودني وذاك ونغيق نمو قايت الدم يخفنس قايت قايت مونا ذي الحسنات قايت يعدر قايت تقي المعلم تقي المرشد تقي رفقه تقي العالم تقي المهندس تقي على من جوري تقي ثني وخدت للجنوها اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم يسرين شان دريز لزو ما يجن اشنو اخمي الدار لحشان بواركين يغشان بومبا دريز رحس وكان فغندي ولان زيد شاتا الزرن ماني جيه سلماني سريني رحس مني غارك زال مني وقعان غارك زال مني وقعان أمي قد فغن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا واحد إن ياخذوا يسعاريا إن ناس يا رسول الله ما لشتغى إن ناس إنها ما يزاغ ومروح غاره قال حسن يخزاغ من يعنى من يوقع عنه أو فين يزاد توحد قا ويكي حد ويتقا قب حد وإن يحد سعفا يورا ويواكي ذيورا يا الله ويروح دا دا دا دا دا دا إن يمد غي عقب إن ناس ما لشتغى إن ناس لا تراعه وتقلت ويوقع واله في أحد وقعنا أرزني مسلم يا أرز الجيش موذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقيم وحده سورة القرد ورا الورد يعني رس ينظن ورا ورد كواب ورا رس ينظن أرزن سمح دايس يقيم وحده من جاء يكتشف الناس الناس أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب سأقاتلهم وحدي سنين الناس والله لا يجد النبي والله ما ذي نقارق والله حما قبر اختر وحدك يسلم جغيارة وحدك نعم ويسمح لي الشغر نسعمات ويطازي أمنا أرزني النغني ويسمح أمسمحني النغني ويجزيل خدمة السار بيس هيك يسلو ماني مسجل لهذا الضخام ذي المعمل ماني ما ولا بد قال ويدا نغجي نجي تشيرخ ونغني نقيم تمنضار نقيم نشط كم فغند زينق على ميتون فغند الشتامن إخبارجيين إعباجيين إكدافن فغند زينق على ميتون ماركا يودا أنا مين ذلك عن زينق رئيس الشنانيين والله ملكات حسبوا التأذف اكتاز بير في موار قانا إيه إكساف في صحة طاب حذوها يعني إيه ناس إيه قل هو الله أحد نيخ المنبار ناس قل هو الله أحد داد ضد زيت إنه حطاب هاي نوع نفع عن عمار انتوني وينفع عن دم زوان نتا نتا ثمانت لا إله إلا الله سبحان الله واني لاي كان أمو ما غهجي ذا أمو وقايو ذانا وقينا الثمن وقينا المونن وقينا السنن وقينا لا إله إلا الله أخوانا والله العظيم إلا سبحان الله ما غهجي أمو إيه وقايو نشيشين أمو نجا النبي صلى الله عليه وسلم أمو يخنيه غدا ومينيغ مثلا غانغ في مغارين يمسلم في مغارين نغي السيثن جان تمشنا في رومية ما يزدخان غرشينا الجمنة ما يزدخان غرشين يزدخ مغاس تمسرن تنزيان فنغ تمقران تتجمشنا كاتالينا ماريا ماركس تتجمشنا في رومية تتعرر ذروع النزيفة الدن الزيزمان والله ما يزدخان أرقم الجوار من إثنين تقل مجهود بنتا ثم غاف باش تفغشنا وثاروم والله سيدي الله حرم بالله العظيم إلا ذرع عيبنا مقرن إيش ندد إيش المهزالة غطوا يا ثم غاف تمسرن أمسنا وثم غاف تاروم وما غايم يتغيون هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون ما كيف كيف أصحاب تمسي أصحاب الجنة ذنه ما قبل أصغير الجنة أصحاب تمسي بالله سيدي ما إما تشغر أغرم طول العمر قد حتى مسمت مش جاشو بارش انتاني مش جاس نسرة مش جال عذابة ما انت السمان قطع تمزخنا سيفان أحب تغنشا من الداخ حرام خمس من هذا يعني وش أنا يدين ميوا وغد غيار انت مغارينا نارا انت ديابوا وانا سنت غي السياد نار روض وانا سنت غي سرم ذنا ذياد انت عروض انت مسرمينا في الصان تيخذن سنت وين انت غايسر يوقع خسر مخزنة سيدي الجيجن قانون هذه الجيجن الشرع هذه الجي بوليسن هذه كتارة سنتي وجد جبريدن لا وسيمو إما مش بزادة شكل بابات ما يمستغي العروض ما يمزقن ما يمستغي في تورال ما يمستغي تفوق تلع تعاين ما يمستغي تلف تعاين ما نخرج تيغذي الديوانا حتى أخذي شوية تواريغ مغارين تمغاف جو تمغاف تعاريان السنين أمي ما سمي الدين إما ستو ستاف يدي ستمت زيان تعاريان السنين جو أنت أمن دي ذي بونس ويجا المسؤول الشغرة ماني المسؤول عن هذا والله ذي الوالدين خامس دام زوء قبل أن تسيور خير مخزن نغذي الدولة نغذي حد النير بريميرو نعبري خفن نغذي ثو أدرين ما لا نخص الدين ما لا نخص الرحلة ما رخص أخان غيار بصيدة رب العالمين ما رخص الجنفة أما بلا نعشق الدنيا من دس الجنينة فيه بين قازيت تيرا بين قالي وشاق نجوار من هايمين والله يا أخي لذلك في مغارين ودي غاي السيزن غام في مغارين أمكو الشواي تيري وابتيري ثم غاف ذرب براء ذرب فلسة فغابري زيح قتفت دعوة الشر حماي في الشواي خمي غاي في السواية زادي بسر هذي بسق هذي دور كل حيوان كل يير خني غا تفصم غا في واه السيري قيايا زير فوه ما عليك زيد الجغمين خصم ما غاو هي منان غا نجمو الشي ما يمي غا نسلم ذي مدرينا الشي ما غا نغش أن نعقر ما ذي بوهاري والله أرجو هذي لو نغا يحكم غا الدين حما يا رحمة الصدار بالعلم والله ما شقلت ينغني فاغ ما قاغو انتي جن الجنم يا يزنم في مغاري واللي غير يحكم من غاد الدين نسان يحكم غاد الدين بين غادي الجنفة ذي رعا الوشو نسان يكتار بيت هذي قل خدمة في النسنيشان والله سيدي واس دارين ينغني وانا الزمان وخاصنا الدارين وزمان مين تسغقنا مني غير يحكم غاد الدين نشوية اجمين زي شيوما يا ايوه الذين امنوا زيدة سيدي لا يضركم من الله اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نغلا أما القرآن يقرأ الاختلاف بسوء يقرأ الاختلاف بسوء ورنس القرآن يقرأ القمالة جوامك عقب مغاتلاف بسوء جوامك وبرين خدمهم الشغل نوم صفهم بسوء ذري النوم ذي العقيدة نوم ذي الإيمان نوم خدمهم الدين نوم تجنفا ذي الجنوب ذي المعاصي تجنفا والله تجنفا كده وظهر يجنس نزهوا ولا يزمانوا فذكر بالقرآن ما يخافوا وعيه بس بالسكر يونس القرآن إني تسنف إني تسنف غواوة وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن لا إله إلا الله مردور كلارو واضح تمازي اختور الصعرف اختور القرآن قال هو مرد اتفاقية المثرية إذا الزواني يونس نشب على ربدا أقنا يذرقان غنحان أبوح قسار بس وهين قوزي سيتيري شاقع نهائي لا والدين لا بد أن تتمارا لا بد أن تتمارا كي ولا وخميتنا وخيار سنة السنان تغيو يم حما يجاب بمنية سبحانه وتعالى ولهذا أيها المسلمون رعش بمقرن من يدتين الله رعش بمقرن هو الجماعة نيولان ذالي مريتني غذي كامبوني ما نخسم في الدنيا ياك هذا حنا دوي النفقي أذي النفقي ذي مزيلة نيغذي الواحد ذي المسجد هذي ذاوين وا راح درفتي هاكي سجل الشروط اقشا لكن وش قدام هذا الدال هذا اش نكرم هذا سنجلان وشي غستيش من غير من غير صرف وسيدي سيني وقيم صغار انا اين رغم اني الناس الى رب العالمين واخا سيدي غير ذا مليح اقل وكوم الثوان راح الدين انا غسيلي سفهم انا غدين ياك ادياس العالم المرشد رفقيه الطارق جماعة كارمي خياس تقنا كيسر خيام ماري وذاني سبحان تقنا كيسر خيام ولا ذيني ونشين وانقبوا وحرين عمات واسقاغ أبدا إلا أنه أمي قسقين خاي قيم الفكهني بنا يسوى الكيسر يقال سنا قوم بالانسلاء قوم الدين قوم الحلال قوم الحرام قوم الحق قوم الباطل قوم ممشي قاد ديرا ممشي وما همامش همامش همامش تاني من يوقع وذا سترين وذا استنفيعا وذا استفيدا وذا سنشقي وورنا ايش جواك يوم يستورن فعلا 20 سنة مش زيهم سنانينا نغينا نغينا نخفي ذا سنغفينين وذا سترين واتويرين وذا جنشا ديشا وذا سنشقي نهائيا من ذا ستقال مين ترجان ترجان مرمي غس غرزز وذا تغرزز اتيني تشونا ورواتني تعجب اتيني تشونا ورواتني تعجب من دماء واسني عجيب ووردي وش غاي كان زي عرض فيها زي تدير قاي زي تدير غاب زي تستور مزوغ زي تستور شوي شوي زي تسجيف كل الجنة اللي استعمل من غاز السلاح ايوه مين خاك يشدن امو ايوه مين مثل نتا ايوه مين مثل جيتا ايوه ماغا والله يا ودي سنين عدد استوغ كيوم مارا نفع لهم النقل وجيبت الجم ومين شنغش مواري حار ذي الدين ودي هاقي النش تمان كيلو هاقي سبحان مولو نهاية جناي كيلو مين وحدة تسكسيق كيسن ما صاين نهني دي سنين شو واخذ نتك سنايزن ما يمي بوركي ايه وقال شك مي يخكيش الدنيا يا ما الوحينا نقول هو وضحت عقو حذوة ما نش نبو هاري قاغر بطر ما نش تعديق ما نش تدور غذ الملك ما نش تدور غذ الاعب حقشاني لا والله ترجمت برمي غي غرضني غادي نشوى ارواس متعجب اغاس دسني وما غاي وما مين مين سقاني وما غاي وما غاي مهجي ذا ممين بيتيني مين مين فوكي الدوار روين ديني ومي وقينا ذرن ومي وقينا ذقن من دسني من العالم النين يغضر مرشد النين يغضر فقيه النيع واخني يختذي الجيخ من زايا ستينت يقال ايوه مي خاكيش الدنيا والله ني غاس جيني يوم دوكرن ايوه مين مين جا يمو مين مين يمو والله يودي 20 سنة انت يقرش اقش العمل توجي النهار ومي ومي ذا يشتاش الزوال كمسي الزوال نغلا مي بغات قانا شي مشكين نورني يواش تي ثابوت روح جيز اشي نغني غنغيزني غاش ينظرني غنظري الباوز ديبني شي ناقا مشين وها شي ناقا ودي بو موتز قم شنو شي ناقا نجمات ترجى مرمي غاد حدو الساعة طنع انا ابا انا لا اله الا الله فذكر قال الصلاة بالنبي فذكر انما انت مذكر كارثة نغلا و المسلم وليد عندها مسلم ستين ماني ميسرة يا ورن الحق أهيد وخي قارثين وقذين وخي قارثين الكافر وريد أبو هيا ماني ورن الحق ماني كذا مسلم شمتها مسلم تقصد تجد يقصد تجد أولني للدرح واني تذي النان نومي فورتا ولا يروح ليسبور حد ايك جوا يجيز باوز جيزني أتشتيد العلم اللي يفهم ذنيغة حتى توضح ذنغنيغة تفهم كذلك أول النبي صلى الله عليه وسلم نغلى عاود وغانغ مطلق وزار مرشدون تربا من يغل العلماء من يغل العالم من يخفي عنا مرين نشوى ور التواثيتي سيمانتن انت ذا المرشد يقرسني وذانا ور التواثيتي نو من فورتا وذا يرحبون حتى انت يستن انت يستني اني ينشت الجنس يجاب يج السنة تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون القرآن يقرأ مزقى مخدم يقرأ فقهني لشي اننا ورني ان شو واحد جيش انت يجاب يج اقل آية القرآن اقف قي قارف يقارف ما استمالي ولا انترخاش تجيب الصارني ما تعمل ذلك نغلا لما تقولون ما لا تفعلوه كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا شو ما خاك العالم المرشدة اللي اسمه ولي وغان تجيس شكوا استجل الى المرشدون ضباو سدي من سر وخلنا نسوى ورنه واستجل دنبو على قلبه يقال مصري انت غياب تقرس وانا راح ورحة الشنو هذا نغيس تقتي خلصي لابد مخزن غيس تقتي اغزن غيدا مخزن غيس تقتي جوا ليني ثايد ليني ثايد جاوب ثايد مخزن غيس تقتي هذا نغيني مين مستري ذا وروا تجيه ايوه قاين الناس يذر فقه الفقه اني وايت بسايا ورمي وش تجي الناس مين ذا يروح ماش تمسؤول ايوه قد ترفوني وايت بسايا من اني غل مرشدوني لا اش كاشي تقتيتيني مستري جوال وإيوانو حجي ثم بعد ذلك كاشي تستخل عمل مسكيني لا لا تزير وازرة وزرة أخرى إيش زلوات تسلاب بخون غني كاشي تقتيل لقل عمل ما يصبح ملا ماشي يستمتم ملا هو ذويني هي قسلين غاقر خذين النوغ من النوغ غاب يسترين واجدين تيجد وشان تسمح للعمل الاجتماعي إذ الأفراد فاسدون والجماعة فاسدة ضعيفة لا إله إلا الله ما غنت جاي أمه إيه ويني سي ما غنت جاي أمه يخني اختغدوا من يغ والله العظيم من دوم غيني وشان تمر أدو من يغ أخاف مغة تبذل الحالة غمش نوثة غانق لو الشديد غوار حقهم ثم ليه برصهم طافل وكيف طافل هذا يتهمي خال ابن أذن سبحان الله يتخيق ضعف الإنسان ويزم مالي يا رزيستي ويزم مالي يستي خمي غتيري الحالة غمسة غان غد النهار في مغارين تغان شباب دين دين يضعف حالة الاجتماعية غان مصيبة الجماعات والجمعيات والو الجهل وذين غوالو والزمار قصفاري من ديغا كيرومي وهذا سن زما ذكوال كير مانيرا ولو قابض كاد نار مريت نهار التمغربي سن الدولة الإسلامية من قاني المغنيت أنا جرب العجب لا والله يمشي غار المونة من يتوظف نغز نجوا ولكن وزين غوالو وانزماري والو وانسين والو نخل جمعة قزنو زن قضاء الفواكه هاي حونا أضمن حدي زنو زن محرمات كل جمعة تتخاوض وحدث نهار الجمعة من يدار يثبتوا الجمعة والو ما تبدأ زي هواك والله إلا بدغ سمو زي هواك تغاثير في تنيرونو ذا أمثل ومن يغيظاو كي نخرع يتوريث تونسية يمو نخرع والله ما نغساوه نغساوه ما ما سكال نهار من يعني ملا وشوية يسمع لي مين يختاد يجي مين يعني نهارا ولا رسبتون شمو عافتا سبحان الله يخمي يخمي تير الحالة يمو يودا نمكني وذي آية زني غصي مغاري ذي السرى مرا عدرين يخفن سن مرا عدرين يخفن سن يعني صفن يخفن سن قانا ستماسك الصعرة مرا بلا المتفق في النس بدخ دين النس يعذر يدف مني إن الله تبارك وتعالى والله عظيم الله هو خايف يفسد الحالة وخاذ الفترات الفشل وخايف وذن قاين دي الحالة يا من ضياع أقان غن وضات كوشي شكا سيدي شمال الله ملك ختم ستين سلاب درين صار دينا عذر يخفنك شكوها أقان ملك عذر يخفنك يتغي مرخاذ يثمار يتغي مرخاني الله أمن قاني وذن ما رسلنت مين قانا سيدي قانا نغقر خيالي الأمة يا وايت نقضي لا ينقطع الخير من أمتي نغلا وذي جيني قيم دايو يا يقضي خرير خيالي شك مرس الجمل مرس تلابري من الدين دان زيان نغلا مقرار والله لا تلابري من الدين تلابري من الحق لا بد دي عقب وخايع ذو التير مش شبع ذي الحق وجه روح بورحة لأن الثبات أشبع ذي الدين أشبع ذي الدين من يعني والله إلى الجهاد غاصي ضرب بالعالم الجهاد واجب خان غدس ذي الدين نغم سبار الجهاد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا ورنا ورنا اصبر صبار في الاثنين ولا لا صبار تقول رضا الله تبارك وتعالى والله حما يزدل فلاح النجاح وشي راح ورحة نغلا نغلا ثم تشين تسلمين يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حقا في الله متى في الزفك إلا العمل قواش ضارين ينغني وخاف يعني وخاف غني وبري يا ربي وفقا نغني جمو أرن بغا وبري سيدي سمونا نغني نحل الصباح وأقول هذا الكلام أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.